بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. يقول المصنف رحمه الله: وهي أي الزكاة إذا مات من وجبت عليه كالدين في التركة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق بالوفاء، فإن وجبت وعليه دين برهن وضاق المال قدم، وإلا تحاصى للتزاحم كديون الآدميين. قال الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأحكام الزكاة، حيث تقدم في الدروس الماضية الكلام على بعض ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أحكام الزكاة. ثم إنه هنا يقول رحمه الله: وهي يعني الزكاة إذا مات من وجبت عليه كالدين في التركة، يعني من مات وقد وجبت عليه زكاة ولم يخرجها فيجب على ورثته أن يخرجوا هذه الزكاة من ماله، وهذه مقدمة على قسمة التركة. الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة: إذا مات الميت وخلف تركة فإنها تتعلق بها خمسة حقوق. الأول هو عن التجهيز من إجرة حفار قيمة كفن ونحو ذلك، هذه مقدمة على كل شيء. ثم بعد ذلك الديون المتعلقة بعين من المال كالدار المرهونة ونحو ذلك. ثم بعد ذلك الديون المغصى المطلقة، هذه الديون سواء كانت لله كالزكوات والكفارات والنذور ونحو ذلك، وكديون الآدميين. الرابع الوصية. الخامس العتق. فالمصنف رحمه الله يقول هنا: إذا مات الميت وعليه زكاة لم يؤدها فيجب على الورث أن يخرجوها من ماله، لكن هذه الزكاة لا تقدم على الدين المتعلق بعين من المال كالرهن ونحو ذلك، فهذه مقدمة. لكنها إذا كانت هناك ديون لآدميين مع ديون الله كالزكوات والكفارات، وهناك أيضا آدميين يطلبون هذا الميت ماله، فإنه في هذه الحالة إذا لم يكن المال للجميع يتحاصم بالنسبة، مقدار الزكاة ومقدار ديون الآدميين تقسم عليهم بالنسبة. لكن إذا كان له عليه حق متعلق بعين تركة، هذا مقدم على الزكاة ومقدم على دين الآدمي غير متعلق بعين من التركة، هذه الديون المعصية. كما تقدم بيان هذه الحقوق بالترتيب، أولها هو عن التجهيز، والثاني الديون المتعلقة بعين الماء، الثالث الديون المرسلة. الديون المرسلة كالزكوات حقوق الله، كدين الله، كدين الله وكدين الآدمي. إذا كان عليه دين لله، دين لله ودين للآدمي لا يتعلق بعين ماله، فإن في هذه الحالة يتحصن، وإن لم يكن عليه ديون للآدميين فيجب أن تخرج الزكاة مقدمة على الوصية ومقدمة على هذا. مراد المصنف بقوله: والزكاة إذا مات من وجبت عليه كالدين في التركة، في الدين يجب أن تخرج، أو يجب قوله عليه الصلاة والسلام فدين الله أحق بالوفاء، في رواية أخرى فدين الله أحق بالقضاء، أوفوا الله أحق بالوفاء. فقد دل هذا الحديث بعموم على وجود قضاء ما على الميت من ديون سواء كانت لله أو كانت لآدمي. ثم قال فإن وجبت عليه يعني الزكاة وجبت عليه دين دراهم وضاق المال، فإن وجبت عن الزكاة وعليه دين دراهم وضاق المال قدم، لماذا المال مقدم إذا كان عليه دين دراهم يقدم لأنه متعلق بعين التركة، ولكن إذا لم يكن عليه ذلك لا بل عليه دين في الذمة لآدم غير متعلق بعين فإنه والزكاة يتساوون في الحقوق، فيقاس عليه المال المحاصة. قال المصنف في شرح المنتهى: قلت مقتضى تعلقها بعين المال تقديمه على دين بلا تقديمها على دين بلا رهن. هذا القول مرجوح. هذا المصنف قوله قال المصنف يعني شيخ البيوت صاحب المد قال هذا في كتاب شرح المنتهى الغرداء، لكن هذا القول مرجوح لذلك المصنف يقوله ثم يرد عليه. قلت كل من الزكاة ودين الآدمي يتعلق بالمال بعد الموت، ولذلك نصوا على تعلق الزكاة بالنصب بالنصاب كتعلق الدين بالتركة. هذا واضح أن بالنسبة إلى الزكاة لا تقدم على الدين إذا كان مرهون دراهم يعني يتعلق بعين من المال كداره أو سيارته أو كذلك، لكن إذا كان لا هناك ديون الآدميين لكنها غير مرهونة بعين مال المتوفى فإن الزكاة وديون الآدمي تتساوى ويقسم عليهما المال بالمحاصة إلى ضعف، لا هذا كان إذا ضعف عين وفى الجميع، لكن إذا كان المال يتسلى الجميع كما ذكره المصنف نفسه في شرح الإثناء. ما ذكر الشيخ المبودي في شرح الإثناء في كشاف الجناء هذا هو الراجح بخلاف ما ذكره في شرح المنتهى. كما ذكره المصنف نفسه في شرح الإثناء. لا سيما أن كتابه في الشرح الإثناء من آخر المصنف. فلا فرق بين الزكاة والدين بلا رهن، فلذلك يتحاصان كما مشى عليه في المنتهى والإقناع. وهما الكتابان المعتمدان عند المتأخرين من الحنابلة، كتاب المنتهى والإقناع وهما الكتابان المعتمدان عند المتأخرين من الحنابلة، فما نصوا عليه واتفقوا عليه فهو المذهب. أما الدين بالرهن فتعلقه أقوى من الزكاة وأقوى من ديون الآدميين، فتعلقه بالرهن أقوى منهما فلا إشكال والله أعلم، ويقدم على ذلك نذر معين وأضحية يعني معينة. على ذلك يعني على الزكاة النذر المعين والأضحية المعينة تقدم على الزكاة، تقدم على الزكاة لماذا؟ لأنه تعلق بعين المال كالدين برهن، فهذا مقدم على الزكاة وعلى الدين المرسل. باب زكاة السائمة من بهيمة الأنعام. المصنف رحمه الله لما بين لنا الأحكام العامة المتعلقة بالزكاة شرع لنا في بيان الأحكام التفصيلية في بيان مقادير الأموال على الأنصبة في الأموال الزكوية ومقدار الواجب فيها، فيبدأ رحمه الله باب الزكاة السائمة من بهيمة الأنعام. وهي الإبل والبقر والغنم. وهي الإبل والبقر والغنم سميت بهيمة لأنها لا تتكلم، والمراد بالسائمة الراعي التي ترعى أكثر الحول بمعنى لا يطعمها صاحبها ولا يشتري لها ولا أيضا يحصل من حشيش البراري ويطعمها، بل يدعها تأكل بنفسها، السائمة. أما العاملة التي دامت في المزارع ونحو ذلك أو التي يطعمها صاحبها فهذه لا زكاة فيها، هذه لا زكاة فيها. فإن اتخذها للتجارة يبيع ويشتري الغنم ويشتري لها الطعام فهذه تزكى زكاة عروض التجارة لا زكاة بهيمة الأنعام، كما سيأتي معنا في بابه الخاص به إن شاء الله تعالى. وسميت بهيمة لأنها لا تتكلم، تجب الزكاة فيما أعد بالبناء للمفعول، يعني اقتني منها لدر بفتح الدال المهملة. يعني هذه البهيمة بهيمة الأنعام من إبل وبقر وغنم، هذه السائمة التي أعدت للذر والمسك، ذر الحليب والمسك، هذه تجب الزكاة في أعيانها، تجب الزكاة منها، تجب الزكاة منها. أي لأجل اللبن ونسل وتسمين لا لعمل، لا لعمل. أما إذا كان متحل العمل في المزارع ونحو ذلك فهذه لا زكاة فيها، لحديث ليس في العوامل صدقة، لأن هذه الأمور التي يقتنيها الإنسان لحاجته لا زكاة فيها، كسيارته ومنزله لا زكاة فيها. فكذلك أيضا العوامل من إبل وبقر تعمل في المزارع من حرف ونحو ذلك فهذه لا زكاة فيها. أكثر الحول لحديث، ولا تجب الزكاة في هذه البهائم السائمة إلا إذا رأت أكثر الحول، إن كانت ترعى نصف الحول ونصف الحول ينطق عليها صاحبها فلا زكاة فيها، وهذا من يسر هذه الشريعة عن الله سبحانه وتعالى لم يكلف أصحاب الأموال ويشق عليهم. ولذلك إذا عظمت النعمة وجبت الزكاة وكثر المخرج، وإذا قلت النعمة قلت الزكاة. إذا سامت أي رعت المباح أكثر الحول لحديث بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل إبل سائمة في كل، قال في النبي عليه السلام يقول في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة أبوه. فقوله في كل إبل سائمة خرج بها غير السائمة، غير السائمة العاملة. في كل 40 ابنة لبون، رواه أحمد. فلا رواه أحمد وأبو داود والنسائي وحسن إسناده كثير من أهل العلم. فلا تجب في معلوفة ولا لا تجب في معلوفة، يعني التي يعلفها صاحبها ويشتري لها طعام، ولا إذا اشترى لها ما تأكله، ولا إذا اشترى لها ما تأكله يعلفها، يعني يحصل لها من حشيش البراري ويعلفها، هذه لا زكاة فيها لأنها لم ترعى وتسوم بنفسها. وكذلك إذا اشترى لها لا تجب فيها زكاة السائمة، لكنه إذا كان يتاجر فيها تجب فيها زكاة التجارة. أو جمع لها من المباح ما تأكله، فيجب في 25 من إبل بنت مخاض إجماع. الإبل إذا بلغ عنده 5 ففيها شاة، وأما ما دون 5 فلا زكاة فيها، لقوله عليه السلام: ليس في ما دون 5 لوز من الإبل صدقة، ليس في ما دون 5 لوز من الإبل صدقة. فإذا كان عنده إلا 4 من الإبل فلا زكاة فيها، فإذا كان عنده 5 فيها شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياة، وفي 20 4 شياة. فإذا بلغت 25 وجب فيها من الإبل، وجب فيها من الإبل، نظرا لأن 5 قليلة ويسيرة، الله ما أوجب على عبد أن يخرج منها بعيرا واحدا، لأن البعير قيمة غالية، البعير يعني 10 من الغنم. فلذلك خفف الله سبحانه وتعالى، إذا قلت النعمة قل الواجب، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى بأصحاب الأموال ومن تخفيفه عليه. فإلى 20 ليس فيها إلا غنم، فإذا بلغت 25 ففيها بنت محاض، ففيها بنت ما النخار. وهي ما تم لها سنة. بنت المخاض هي التي تم لها سنة من الإبل، سميت بنت المخاض أي بنت ناقة ناقض، بنت ناقة ناقض أي حامل، لأن الغالب على أمها أنها قد حملت. هذا ولي، لكن هذه ليس بلازم، ليس بلازم تكون أمها حامل ولا ما تسمى بنت مخاض، لكن إذا تم لها سنة تسمى بنت مخاض أي بنت ناقة الماخر، لأن الغالب أن أمها قد حملت. سميت بذلك لأن أمها قد حملت، يعني غالبا قد حملت. والماخض الحامل، وليس كون أمها مخاضا شرط، وإنما ذكر تعريفا لها بغالب أحوالها. ويجب فيما دونها، فيما دونها أي دون 25 في كل 5 شاة بصفة الإبل إن لم تكن معيبة. كان دون 25 ففي كل 5 شاة بصفة الإبل، يعني كانت الإبل جيدة فيخرج شاة جيدة، وإن كانت ضعيفة فيخرج شاة كذلك، وإن كانت الإبل متوسط فيخرج منها. ولذلك النبي عليه السلام لما بعث معاذ إلى اليمن وأمره أن يدعوهم إلى توحيد الله وإلى إقامة الصلاة وإلى إخراج الزكاة، قال له: وإياك وكرائم أموالك، لا تأخذ أنفس أموالهم بالزكاة، خذ المتوسط واتق دعوة مظلوم. دل ذلك على أن الساعي إذا أخذ من كرام الأموال أنه ظالم لأصحاب الأموال، بل يجب أن يأخذ الوسط. فإن كانت هذه السائمة دون الوسط فيأخذ منه مثله. فهذا مراد المصنف أنه يخرج شاة بمثل حال الإبل، فإن كانت جيدة أخرج جيدة مثله، وإن كانت ضعيفة أخرج منه مثله، وإن كانت متوسطة أخرج شاة كذلك. وهذا من العدل الذي جاء به الإسلام، فالإسلام جاء بالعدل في كل شيء، فالدين كله هذا قائم على العدل، وقام على تحقيق مصالح الناس ودرء المفاسد عنهم. ومن أعظم المصالح قيام الدين على العدل، فالإسلام جاء بالعدل في كل شيء. نعم. ومنها هذه الأحكام. نعم. ففي 5 من الإبل كرام سمان شاة كريمة سمينة، وإن كانت الإبل معيبة ففيها شاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل، ولا يجزئ بعير ولا بقرة ولا نصف شاتين. يقول ما يجزي أن يخرج عن الشاة بعير، لو قال عنده 5 من الإبل فيها شاة، قال أنا أريد أخرج بعير، فيقال لا يجوز ذلك، لأن الشرع النص على الشاة، فلا يجوز أن تخرج شاة، ولا يجوز أن نخرج فلا يجوز أن نخرج بعير، بل يجب أن نخرج شاة، ولا يجوز أن نخرج بقرة، ولا يجوز أن نخرج نصف شاتين، نصف شاتين، بل يجب أن يخرج شاة. نعم. وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياة، وفي 20 4 شياة إجماعا في الكل. أرجو العلماء وعلى ذلك. وفي 36 بنت لبون. نعم. ثم في 36 من الإبل بنت لبون، وهي ما تم لها سنتان، وسميت بنت لبون لأن الغالب على أمها أنها قد وضعت حملها وصارت ذات لبن، وصارت ذات لبن. بنت مخاض سميت بنت مخاض لأن الغالب على أمها أنها قد حملت، ثم بعد ذلك إذا صار لها سنتان بنت مخاض تسمى الآن بنت لبون، لأن أمها تغار قد وضعت وصارت ذات لبن. بنت لبون ما تم لها سنتان لأن أمها قد وضعت غالبا فهي ذات لبن. فهي تسمى بنت لبون إذا تم لها سنتان، وإن لم تكن أمها ذات لبن. وفي 46 حقة ما تم لها 3 سنين. ثم بعد ذلك في 46 من الإبل حقة، وهي ما تم لها 3 سنين ودخلت في السنة الرابعة، سميت حقة ودمعها حقاق، لأنها استحقت أن يركبها الفحل وأن يحمل عليها وأن تركب، صارت قوية تتحمل، تركب ويحمل عليها ويطرقها الفحل. ويمكن أن يخرج عنها ثنية، وهي ما تم لها 5 سنين. لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها وتركب. وفي 61 جذعة بالدال المعجمة ما تم لها 4 سنين، لأنها تجذع أي تسقط سنها إذ ذاك. ثم بعد ذلك في 61 جذعة وهي ما تم لها 4 سنين. نعم، سميت بذلك أنها تجذع إذا سقط سنها. نعم، وهذه أعلى سن تجب فيها في الزكاة. وفي يعني أعلى سن تجب فيها الزكاة ما تم لها 4 سنوات، وهذا من لطف الله في أصحاب الأموال، لم يجب عليهم أن يخرجوا الإبل الكبار كالبازل وهما تم لها 9 سنين ونحو ذلك، أو ثني أيضا وهما تم لها 5. لا، بل أوجب عليهم أن يخرجوا من هذه الإبل الصغار رفقا بأصحاب الأموال. ومع ذلك لتنفع الفقراء والمحاويج نفحا عظيما. ثم ان الله اوجب الزكاة هذه، اوجب الاخراج من اناث الابل لانها انفع للفقير، يشرب الرب من لبنها وينتفع بنسلها، ينتفع من ذرها ونسلها، فهذه انفع من الذكر. نعم، ولذلك يجب أن يخرج أنثى إلا في مسألة، وهي في بنت المخاض. إذا لم يجد بنت المخاض يجوز أن يخرج ابن لبون، فجاز إخراج الذكر لأنه أكبر له سنتان، فما تم له سنتان يقوم مقام ما تم لها سنة وهي بنت المخاض. نعم، وفي 76 بنتا لبون، وفي 91 حقتان إجماعا، وفي 76 بنتا لبون. نعم، وفي 91 حقتان، تقدم بيان بنت لبون وحقة. نعم، وفي 121 بنات لبون، لحديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 123 بنات لبون، 121 إذا كان عنده 121 ومئة من الإبل ففيها 3 بنات لبون. لهذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وحسنه هو حديث طويل، لكن محل الشاهد منه قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا كانت 121 ففيها 3 بنات لبون. نعم، هذا هو حديث الصدقات. نعم، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. ففي ثم بعد ذلك تستقر الفريضة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، هو مخير. ففي 130 حقة، لكن الآن لا يخير، يلزمه العدد يضمره على نوع معين. نعم، فإذا كان عنده مثلا 200 كما سيذكره المصنف فهو مخير، إن شاء أخذ 5 بنات لبون أو 4 حقاب. ففي 130 حقة وبنتا لبون. نعم، وفي 140 حقتان وبنت لبون، وفي 150 3 حقاب، وفي 160 4 بنات لبون، وفي 170 حقة و3 بنات لبون، وفي 180 حقتان وبنتا لبون، وفي 190 3 حقاق وبنت لبون. فإذا بلغت 200 خير بين 4 حقاق و5 بنات لبون. ومن وجبت عليه بنت لبون مثلا وعدمها أو كانت معيبة فله أن يعدل إلى بنت مخاض ويدفع جبرانه. فما يبين ما لو أنه لم يجد الواجب منه. قال: ومن وجب عليه بنت لبون مثلا وعدمها، ما عنده بنت لبون، او كانت معيبه لا يجزي اخراجها، لان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيب، لا يجوز اخراج الرديء، ولا يجب ان يخرج الانفس والكرام منها، بل يخرج الوسط. قال: فان وجب عليه بنت لبون مثلا وعدمها او كانت معيبه فله أن يخرج عنها بنت مخاض مع الجبران. بنت مخاض أقل من بنت لبون، لأن ما تم لها سنة وبنت فيجب أن يخرج، فيجوز له أن يخرج مثل خاط ويدفع جبرانا ويخرج معها شاتان، ويخرج معها شاتين، أو يجوز أن يخرج حقة، الحقة أعلى من بنت اللبن لأنها تبلغ 3 سنوات، ويعطى يعني يعطيه الساعي شاتين أو 20 درهما، ويجوز أن يعطيه شاتا و10 دراهم، إما يعطيه شاتين مقابل هذه الزيادة لأن الواجب عليه بنت لبن ما وجد عنده حقة، يؤخذ منه مع أنها أعلى سنا لكن يرد عليه مقدار هذه الزيادة، مقدارها تقدر بشاتين أو ب20 درهما، أو يعطيه شاة و10 دراهم. فإن قال لا أنا عارف أن أقول لكن عندي بنت مخاض، قال بنت مخاض أقل، فتؤخذ منه ويطالب أيضا بالزيادة، هذا يسمى جبران، فيعطي بنت مخاض ويخرج بنت مخاض ويخرج معها أيضا شاتين أو 20 درهما، ويعطيها الساعي الذي يدفي هذه الأموال. فله أن يعدل إلى بنت مخاض ويدفع جبرانا أو إلى حقه ويأخذه أو إلى حقه ويأخذه وهو شاتان أو 20. لأن الحقه تم لها 3 سنين وبنت اللبومة تم لها 2 سنوات، فإذا أعطى الأعلى يعطى مقابل هذه الزيادة إلا إن تبرع بها، إن تبرع بها فله أجر عند ربه، وإن لم يرد أن يتبرع فمن حقه أن يطالب بمقدار هذه الزيادة، مقدار هذه الزيادة إما شاتا وإما 20 درهما. وهو شاتان أو 20 درهما وتجزئ شاة و10 دراهم، ويتعين على ولي محجور على ولي محجور عليه إخراج أدون مجزئ. ويبين المصنف إذا كانت هذه الأموال لمحجور عليه لسفر ولحظ نفسه أو لحظ غيره لسفر أو فاز، فيجزئ يخرج الأقل مما يجزئ حفاظا على ماله، حفاظا على مال المحجور عليه، فلا يجوز له أن يخرج الأكبر والأعلى، يخرج أقل ما يجزئ حفاظا على ماله هذا المحجور على ماله. هذا مراد المصنف. قال وما دخل لجبران في غير إبن، هذا الجبران وهو أن يعطى أقل من الواجب، أن يعطى عن الزيادة شاتين أو 20 درهما، أو إن أخرج أقل من الواجب يجب أن يجبر النفس بشاتين أو 20 درهم، هذا يسمى جبران. يقول هذا الجبران وهذا الحكم خاص من إبن، فلا جبران في فقط ولا جبران في غنم. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.